جزاك الله خير. الأمور ملخبطة فعلا بسبب الغفلة. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالحقيقة أن كل ذكر يخطر على بالك صح وينفع وفي محله ويأتي به الفرج، كل الذكر، كل أنواع الذكر كلها صح خلاص. فأنا هديك واجب. أولا الواجب ده أنك تصحح حجابك، أن حجابك ما يبقاش فيه غلطات، تبقى منتقبة تستري كل جسمك. الواجب الثاني هو الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 1000 مرة. الصيغة اللي أنا قلتها دي 1000 مرة، يوم صلاة على النبي ويوم استغفار. والاستغفار بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي أبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يوم صلى على النبي 1000 مرة ويوم استغفار 1000 مرة، يوم صلى على النبي 1000 مرة ويوم استغفار 1000 مرة. ربنا يقضي حوائجك ويفرج كربك وييسر أمورك كلها.